بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. الله أكبر، ما حج المسلمون بيت الله الحرام، الله أكبر، ما طافوا وسعوا وشربوا من ماء زمزم المطهر، الله أكبر، ما هامت بهم مطايا الأشواق إلى عرفات، الله أكبر، ما وقفوا فيه حتى غفرت لهم جميع السيئات، الله أكبر، ما دفعوا إلى المشعر الحرام يشكرون الله على ما هداهم إلى معالم السعادات، الله أكبر، ما رحلوا إلى منى فنحروا هداياهم وحلق كل أو قصر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، تلبية لنداء إبراهيم عليه السلام، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، سبحان من جعل بيته الحرام مثابة للناس وأمنا يترددون إليه ولا يرون أنهم قضوا منه وطرا. لما أضاف الله عز وجل هذا البيت إلى نفسه وشرفه بقوله وطهر بيتي للطائفين، جعلت قلوب المحبين تحن إلى بيت محبوبهم، فكلما ذكر لهم هذا البيت حنوا، وكلما تذكروا بعدهم عنه أدنوا. ألا قل لزوار دار الحبيب هنيئا لكم في الجنان الخلود، أفيضوا علينا من الماء فيضا، فنحن عطاش وأنتم ورود. لئن ساروا وقعدنا وقربوا وبعدنا، ما يؤمننا أن نكون ممن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لله در ركائب صارت بهم، تطوي القفار الشاسعات على الدجى، رحلوا إلى البيت الحرام وقد شجى، قلب المتيم منهم ما قد شجى، نزلوا بباب لا يخيب نزيله، وقلوبهم بين المخافة والرجاء. على أن المتخلف العذر شريك للسائر في الأجر، قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة وهم عائدون من غزوة تبوك: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شركوكم في الأجر وحبسهم العذر. يا سائرين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر وقد راحوا، ومن أقام على عذر فقد راحا. ويأتي هذا الموسم العظيم عباد الله، موسم الحج الركن الخامس من أركان الإسلام، والأمة الإسلامية تنزف دما في سوريا، في أرض الشام، وفي فلسطين، وفي بورما. والبلاد الإسلامية عباد الله تئن من تسلط النصيرية عليها، ومن تسلط اليهود عليها، ومن تسلط البوذيين عليها. وقد حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هذه الحالة التي وصلت إليها الأمة، وقال صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم، وفي رواية: حتى ترجعوا إلى دينكم. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم الرجوع إلى الجهاد، سماه النبي صلى الله عليه وسلم رجوعا إلى الدين ومراجعة للدين، الذي قال عز وجل في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال عز وجل كذلك: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. شاع في الدروس والمحاضرات أنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح عليه أمر أولها، وهم يقصدون، وهذا حق، أن أمر أولها صلح بالعقيدة الصحيحة، عقيدة السلف رضي الله عنهم، وصلح كذلك أمر أولها صلح بالهدي المبارك واتباع الناج النبوي المبارك، وصلح بالهدي والسمت الظاهر، وهذا حق، ولكن كذلك صلح أمر أولها بالجهاد في سبيل الله. متى يرتفع علم الجهاد عباد الله؟ متى تعود الأمة إلى ذروة سنام الإسلام؟ فقد كان الصحابة رضي الله عنهم حياتهم كلها جهاد لإعلاء كلمة الله عز وجل ورفع راية الله عز وجل، فهذا مما صلح به أمر أولها. أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم سرية موتة إلى شمال الجزيرة العربية وأمر عليهم زيد بن حارثة وقال: إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة. فودع الناس قواد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما نزلوا قريبا من موتة بلغهم أن الروم ينتظرونهم في 100,000 من الروم، وانضم إليهم 100,000 من العرب المستعربة في شمال الجزيرة العربية. فقال الصحابة رضي الله عنهم: نمكث هنا ونبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدد عدونا، إما أن يمدنا بمدد وإما أن يأمرنا فنمضي لأمره صلى الله عليه وسلم. فشجعهم عبد الله بن رواحة وقال: إن الذي تخافون منه للذي خرجتم من أجله، الشهادة في سبيل الله. قالوا: أما زيد بن حارثة فشاط في رماح القوم، أي لا يدرون كيف قتل من كثرة الرماح التي وجهت إليه. فأخذ الراية القائد الثاني من قواد رسول الله صلى الله عليه وسلم جعفر بن أبي طالب، فاقتحم على فرس له شقراء ثم عقرها، عملية استشهادية. دخل بالفرس في وسط الروم ثم ضرب بسيفه رقبة الفرس حتى يقطع على نفسه سبيل العودة، وهو يقول: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، علي إلا قيتها ضرابها. حمل الراية بيمينه فقطعت يمينه، فحملها بيساره فقطعت يساره، فحملها بين عضدي، فضربه رجل من الروم بسيف فقسمه نصفين، فوجدوا به 90 ما بين رمية وطعنة وضربة. فأخذ الراية القائد الثالث من قواد رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة، تردد بعض التردد ثم أقسم على نفسه فقال: أقسمت يا نفس لتنزلن أو لتكرهن، ما لي أراك تكرهين الجنة، هل أنت إلا نطفة في شنة. وقال: يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذه حياض الموت قد لقيتي، وما تمنيتي فقد لقيتي، إن تفعلي فعله ما هديتي، أي فعل صاحبي زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب. ثم حمل الراية بعد ذلك خالد بن الوليد رضي الله عنه، فغير الميمنة ميسرة، والميسرة ميمنة، والمقدمة مؤخرة، والمؤخرة مقدمة، وهجم على القوم فانسحبوا، فرجع بالجيش رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد المدينة. لا أقول لكم ينقل على الهواء، ولكنه ينقل بالوحي الصادق من السماء. يقول: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، ثم أخذها سيف من سيوف الله. ففتح الله عز وجل عليهم، وكان هذا الفتح أن يرجع بهذا الجيش دون أن يخضع على هذا الجيش بأكمله. كيف استقبل أطفال المسلمين الصحابة الكرام بعد هذا البذل والتضحية، وبعد أن ضربوا أروع آيات البذل والتضحية، استقبلهم أطفال المسلمين يقولون لهم: يا فرار يا فرار. أطفال هم خير من رجالنا عباد الله، أطفال الصحابة تربوا على الجهاد والبذل والتضحية، تربوا على الشهادة في سبيل الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يذب عنهم ويقول: بل هم الكرار بإذن الله. وكان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كر بعد ذلك خالد بن الوليد وأبو عبيد بن الجراح وعمر بن العاص وقتيبة بن مسلم، ففتحوا العراق والشام ومصر، ودانت هذه البلاد بدين الإسلام. ووصل الفارس المسلم إلى شاطئ الأطلنطي ووقف على فرسه يخاطب البحر ويقول: والله يا بحر، لو أعلم أن وراءك أرض تفتح في سبيل الله لخطك بفرسي هذا. ما كان يعلم أن وراء البحر الأمريكتان، وإلا خاض المحيط بفرسه. وكان هارون الرشيد الخليفة العباسي ينظر إلى السحابة في السماء فيقول: أمطري حيث تشائين، فسوف يأتيني خراجك أعزوا دين الله. فأعزهم الله عز وجل ورفعوا دين الله، فرفعهم الله عز وجل. متى يرفع علم الجهاد عباد الله؟ متى تعود الأمة مرة ثانية إلى ذروة سنام الإسلام؟ فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رأس الأمر الإسلام، أي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. إذا عادت الأمة إلى أسباب عزتها وكرامتها، قذف الله عز وجل الرعب في قلوب أعدائهم. لا يتجرأ عليهم البوذيون في بورما، ولا يتجرأ عليهم النصيريون الكفرة في سوريا، ولا يتجرأ عليهم اليهود في أرض فلسطين. أرض الشام عباد الله أرض مباركة بشهادة الله عز وجل وشهادة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى للشام، طوبى للشام. قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: ملائكة الله باسطة أجنحتها على الشام. قال الله عز وجل: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ومعلوم أن إبراهيم ولوط هاجرا من العراق إلى أرض الشام. وقال عز وجل: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون في الأرض مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. ومعلوم أن موسى ومن معه هاجروا بعد أن تركوا مصر، هاجر إلى أرض فلسطين من أرض الشام، أرض مباركة عباد الله. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صفوة الله من أرض الشام، وفيها خيرته من عباده. فنقول لإخواننا في سوريا وفي فلسطين: أبشروا فأنتم على صفوة الله من أرضه، وأنتم صفوة الله من عباده، صفوة الله من أرضه الشام، وفيها خيرته من عباده. أرض الملاحم عباد الله، أرض المحشر والمنشر، الأرض التي ينزل فيها عيسى عليه السلام. أرض الشام لا شأن في الإسلام. قيل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما أول بدء أمرك؟ قال: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى، ورأت أمي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام. ما قال قصور مصر ولا اليمن ولا الجزائر، بل قال قصور الشام. قال العلماء: إشارة إلى أن بقاء ملك النبي صلى الله عليه وسلم وملك أمته في أرض الشام. هذه الأرض عباد الله ليست أرض الروافض، ليست أرض النصيرية، ليست أرض الشيعة، هي أرض أهل السنة والجماعة بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. قرأ معاوية رضي الله عنه على المنبر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. فقال له مالك السكسكي: سمعت معاذا يقولهم بالشام. فقال معاوية على المنبر: إن مالكا يقول أنه سمع معاذا يقولهم بالشام. ومعاذ رضي الله عنه لا يقول من عند نفسه، بل هذا له حكم الرفع، أي النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الأرض عباد الله هي أرض أهل السنة والجماعة، وقد خذلهم كل الناس عباد الله. نقول الحكام المسلمين: سوف تسألون يوم القيامة عن أرض الشام، سوف تسألون عن هذه المذابح التي هي ليل نهار في أرض سوريا، وخاصة نقول للدكتور مرسي: ماذا فعلت لسوريا؟ لو كان حسني مبارك موجودا لقال كما قلت: أين الأفعال الجادة؟ أين العمل لنصرة الشعب السوري؟ أين النصرة الحقيقية لشعب سوريا وهم يذبحون ويقتلون عباد الله؟ لم تأخذ مصر ولا سائر البلاد العربية مواقف جادة، حتى لم يفتح على المستوى الرسمي ويروج لذلك الإعلام الحكومي لجمع التبرعات للشعب السوري. خذلان مبين عباد الله من حكام المسلمين عموما لهذا الشعب. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، كأنه ينظر إلى زماننا وكأنه يخبر عن حالنا. وقد خذلنا شعب سوريا، لا يمكن أن يعود إلى الأمة من جديد عزها وكرامتها حتى تعود إلى الجهاد في سبيل الله، وحتى تعظم أمر الله عز وجل وأمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وحتى يتربى الشباب، حتى يتربوا على حب الاستشهاد في سبيل الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وأن له ما على الأرض من شيء إلا الشهيد لما يرى من كرامة الشهادة. فكل من يدخل جنة الله عز وجل لو عرض عليه أن يعود إلى الدنيا ويأخذ كل ما على الدنيا من زينة ومال ومتاع لما وافق على ذلك، لأن قاب قوس في الجنة خير مما طلعت عليه الشمس أو تغرب. ولكن الشهيد لما يرى من كرامة الشهادة يحب أن يرجع إلى الدنيا مرة ثانية من أجل أن يقتل في سبيل الله مرة ثانية. وقال صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل. فحي لا إن كنت ذا همة، فقد حدا بك حاد الشوق فاطوي المراحل، وقل لمنادي حبهم ورضاهم إذا ما دعا لبيك ألفا كواملا. ولا تنظر الأطلال من دونهم، فإن نظرت إلى الأطلال عدن حوائلا. ولا تنتظر بالسير رفقة قاعد، ودع فإن الشوق يكفيك حاملا، فما هي إلا ساعة ثم تنقضي، ويصبح ذو الأحزان فرحانا جازلا. لقد حرك الداعي إلى الله عز وجل وإلى دار السلام النفوس الأبية، وأسمع منادي الإيمان من كانت له أذن واعية، وأسمع الله من كان حيا. فهزه السماع إلى دار الأبرار وحدا به في طريق سيره، فما حطت به رحاله إلا بدار القرار. اعلموا عباد الله أن أغلى ما نملكه دماؤنا وأرواحنا، ولكن دين الله عز وجل أغلى من دمائنا ومن أرواحنا. وقد سئل سيد قطب رحمه الله عن الشهيد فقال الذي يشهد بأن دين الله أغلى من حياته ولا يشهد بلسانه ولكنه يشهد بلسان حاله ويبذل نفسه من أجل أن يعز دين الله عز وجل كما كان من حال الصحابة رضي الله عنهم. لما أسر خبيب بن عدي عذب عذابا شديدا وقيل له أتحب أن محمدا مكانك وأنك معافا في أهلك ومالك؟ فقال والله ما أحب أنني معافا في أهلي ومالي ويشاك محمد صلى الله عليه وسلم بشوكة، أي وهو معافا في أهله وماله. وفي ذلك قيل أصرت قريش مسلما فمضى بلا وجل إلى السياف سألوه هل يرضيك أنك سالم ولك النبي فدا من الإتلاف؟ فأجاب كلا لا سلمت من الردى ويصاب أنف محمد برعافي. ولما أرادوا قتله أنشأ يقول ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي ما دام في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. ينبغي أن تعود الأمة من جديد إلى ذروة سنام الإسلام وأن ترفع من جديد راية الجهاد في سبيل الله حتى تعود إلى سالف عزتها وكرامتها، وحتى يعود المسلمون إلى مكانهم الطبيعي في القيادة والسيادة والريادة. قال عز وجل ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. وقال عز وجل إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وبشر الله عز وجل المؤمنين بأن الكفار لا يستطيعون أن يواجهوهم، فقال ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا، هذه سنة من سنن الله عز وجل. لا يستطيع الكفرة لا يستطيع أن يصمدوا أمام جند الله، فهؤلاء في سوريا يشمون رائحة الجنة في أرض حمص، يشمون رائحة الجنة كما قال أنس بن النضر الجنة ورب النضر إني لأجد ريحها من دون أحد. ولما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن الربيع قيل له كيف تجدك؟ قال أجدني أجد ريح الجنة. وقال للرسول أبلغ من وراءك من إخواني من الأنصار أنهم لا عذر لهم عند الله عز وجل إذا خلصوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم شفر يطرف. فينبغي أن نعلم عباد الله أننا إذا رجعنا إلى الجهاد هابنا أعداء الله عز وجل. فهذا الجيش الحر في سوريا يقاتل النظام السوري الكافر الغاشم، ومن خلفه إيران، ومن خلفهم روسيا والصين، ومعهم العراق وحزب اللات بلبنان، وهو يقاتل نظاما خلفه أنظمة وهم أفراد من العباد، ومع ذلك يكبدونهم الخسائر وسوف ينتصرون بإذن الله عز وجل. ونطمئنهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال إن الله قد تكفل لي بالشام وأهلها، فأنتم في كفالة الله عز وجل وفي ضمان الله عز وجل وفي حفظ الله عز وجل. وهذا العيد عباد الله عيد الأضحية، يتدرب فيه العباد على البذل والتضحية وتحيا في أنفسهم معاني البذل والتضحية. فهذا إبراهيم عليه السلام هم أن يذبح ولده لله عز وجل وقال إني أرى في المنام أني أذبحك، يريد أن يضحي بولده. والولد عباد الله هذا الشبل من ذاك الأسد، ما قال ما ذنبي وما قال ما جوابك لأمي وما قال وهل تطاوعك نفسك أن تذبحني بيدك، ولكنه غلام حليم كما أخبر الله عز وجل، بل قال يا أبت افعل ما تؤمر. فينبغي أن نتعود على الاستسلام لدين الله عز وجل وتعظيم أمر الله عز وجل. بعد صلاة العيد عباد الله عليكم أن تذبحوا الأضحية، ولا يضحى بعوراء ولا عجفاء ولا مقطوعة الأذن. والأضحية من الملة الإبراهيمية والشريعة المحمدية، فينبغي علينا أن نعظم شعائر الله عز وجل. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وأعلي راية الحق والدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بعز فاجعل عز الإسلام على يديه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بكيد فكده يا رب العالمين، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه. اللهم عليك بطاغية سوريا، اللهم عليك به ومن معه ومن خلفه. اللهم جمد الدماء في عروقهم، اللهم شل أيديهم عن إخواننا في سوريا، اللهم نكل بهم كما نكلوا بالمسلمين، واجعلهم عبرة للمعتبرين. اللهم تقبل من حجاج بيتك الحرام، وردهم إلى بلادهم سالمين غانمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً.